الحمد لله الذي أنزل كتابه كافيا هاديا وجعله دليلا شافيا. عرف هذا المؤمنون الصادقون المصدقون، وجهل هذا المكذبون المنافقون المرتابون. أهل الحق عرفوا أن الحق كل الحق فيما أنزله في كتابه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأهل الريب والشك والارتياب أعرضوا عن القرآن فازدادوا ذلا بعد ذل، وهوانا بعد هوان، وضلالا بعد ضلال، فهم في أمر مريج. رفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين. رفع أقواما حكموه في كل صغيرة وكبيرة من حياتهم، ووضع به أقواما أعرضوا عنه فالتمسوا العزة في غير القرآن، فأذلهم الله ولا يزالون في ذلة وهوان حتى يحكم الله بالحق بيننا وبين أعدائنا وهو خير الحاكمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الصدق والإخلاص التي ندين الله تعالى بها، ونسأله أن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويبعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، علم أمته العزة والكرامة، ورسخ في أذهانها الجهاد، وقال إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وما تركت الأمة الجهاد إلا أصابها الله بالذل والهوان، وما أحيت الجهاد إلا عادت لها العزة والكرامة والنصرة والسؤدد والقوة، ومكنها الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الناصح الأمين، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول الله في هذا القرآن الخالد: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول جل جلاله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويقول جلت قدرته: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ويقول: تقدست أسماؤه عن اليهود: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ويقول سبحانه الجليل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول ذو الجلال والإكرام: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ويقول الذي لا ينطق عن الهوى: إن هو إلا وحي يوحى، ما خلا يهوديان بمسلم إلا فكر في قتله. وبعد هذا البيان الشافي الكافي. وبعدما فعل اليهود فعلتهم الخبيثة التي لم يسبق لها في تاريخ المسلمين نظير، بعد المجازر التي ارتكبت وما زالت ترتكب من طرف أحفاد القردة والخنازير، ما زال قومنا وما زال حكامنا يحلمون بالسلام مع قتلة الأنبياء، ما زالوا يحلمون بالسلام مع قتلة الأنبياء، مع أحفاد القردة والخنازير، مع الذين نقضوا عهد الله وعهد رسل الله، ما زال قومنا يحلمون بالسلام، ما زالوا يغطون في نومهم العميق، ما زالوا لم يستيقظوا بعد الضربات، تلو الضربات والنكبات، تلو النكبات وبعد القوارع، ما زال القوم نائمين لا يريدون أن يستيقظوا، فنومتهم أعمق وأطول من نومة أصحاب الكهف، نومة حكامنا يا معشر المسلمين أعمق وأطول من نومة أصحاب الكهف. وصدق من قال: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران هدي وسنة، فما بالهم في أحلك الظلمات. شعوب الحبيب المصطفى الكريم إلا من رحم الله كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران، بأيماننا نوران معشر المسلمين. النور الأول كتاب الله الذي لا يخبو نوره ولا تنطفئ شعلته، والنور الثاني هدي المصطفى الكريم الذي تركنا عليه وليل سنته كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول المصطفى الكريم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما زال قومنا يمدون أيديهم يلتمسون رحمة بوش، لا زالوا يمدون أيديهم يلتمسون رحمة بوش. ومن بوش؟ لا فرق بين بوش وشارون،